وقد باد أهلها ورأى عظاما بالية فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فلم يشك أن الله يحييها، ولكن قالها تعجبا، فبعث الله تعالى ملك الموت فقبض روحه فأماته الله 100 عام. فلما أتت عليه 100 عام وكانت فيما بين ذلك في بني إسرائيل أمور وأحداث، قال فبعث الله إلى عزير ملكا فخلق قلبه ليعقل قلبه، وعينيه لينظر بهما فيعقل كيف يحيي الله الموتى، ثم ركب خلقه وهو ينظر، ثم كسى عظامه اللحم والشعر والجلد، ثم نفخ فيه الروح، كل ذلك وهو يرى ويعقل. فاستوى جالسا فقال له الملك كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. وذلك أنه كان لبث صدر النهار إلى عند الظهيرة، وبعث في آخر النهار والشمس لم تغب، فقال أو بعض يوم، ولم يتم لي يوم. فقال له الملك بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك، يعني الطعام الخبز اليابس وشرابه العصير الذي كان اعتصره في القصعة، فإذا هما على حالهما لم يتغير العصير والخبز يابس، فذلك قوله لم يتسنه يعني لم يتغير. وكذلك التين والعنب غض لم يتغير شيء من حالهما، فكأنه أنكر في قلبه. في الحاشية 1 ضعيف جدا، مختصر تاريخ دمشق. 2 غض طري متابع. فقال له الملك أنكرت ما قلت لك، انظر إلى حمارك. فنظر إلى حماره قد بليت عظامه وصارت نخرة، فنادى الملك عظام الحمار فأجابت وأقبلت من كل ناحية، حتى ركبه الملك وعزير ينظر إليه، ثم ألبسها العروق والعصب، ثم كساها اللحم، ثم أنبت عليها الجلد والشعر، ثم نفخ فيه الملك، فقام الحمار رافعا رأسه وأذنيه إلى السماء ناهقا يظن القيامة قد قامت. فذلك قوله وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، يعني وانظر إلى عظام حمارك كيف يركب بعضها بعضا في أوصالها، حتى إذا صارت عظاما مصورا حمارا بلا لحم، ثم انظر كيف نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. من إحياء الموتى وغيره. قال فركب حماره حتى أتى محلته، فأنكره الناس وأنكر منزله، فانطلق على وهم منه حتى أتى منزله، فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها 120 سنة، كانت أمة لهم، فخرج عنهم عزير وهي بنت 20 سنة، كانت عرفته وعقلته، فلما أصابها الكبر أصابها الزمان، فقال لها عزير: يا هذه، أهذا منزل عزير؟ قالت: نعم، هذا منزل عزير. فبكت وقالت: ما رأيت أحدا من كذا وكذا سنة يذكر عزيرا وقد نسيه الناس. قال: فإني أنا عزير، كان الله أماتني 100 سنة ثم بعثني. قالت: سبحان الله، فإن عزيرا قد فقدناه منذ 100 سنة فلم نسمع له بذكر. قال: فإني أنا عزير. قالت: فإن عزيرا رجل مستجاب الدعوة، يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء، فادعوا الله أن يرد علي بصري حتى أراك، فإن كنت عزيرا عرفتك. قال: فدعا ربه ومسح بيده على عينيها فصحتا، وأخذ بيدها وقال: قومي بإذن الله. فأطلق الله رجليها فقامت صحيحة كأنما نشطت من عقال. فنظرت فقالت: أشهد أنك عزير. وانطلقت إلى محلة بني إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم، وابن لعزير شيخ ابن 100 سنة و18 عشرة سنة، وبني بنيه شيوخ في المجلس. فنادتهم فقالت: هذا عزير قد جاءكم. فكذبوها فقالت: أنا فلانة مولاتكم، دعا لي ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي، وزعم أن الله تعالى أماته 100 سنة ثم بعثه. قال: فنهض الناس فأقبلوا إليه فنظروا إليه، فقال ابنه: كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه، فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير. فقالت بنو إسرائيل: فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غير عزير، وقد حرق باختنصر التوراة، ولم يبق منها شيء إلا ما حفظت الرجال، فاكتبها لنا. وكان أبوه صروخا وقد دفن التوراة أيام باختنصر في موضع لم يعرفه أحد غير عزير. فانطلق بهم إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة، وكان قد عفن الورق ودرس الكتاب. فقال وجلس في ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله، فجدد لهم التوراة. قبل متابعة: واحد، نخر بادية متفتتة. اثنان، الزمانة العاهة أو الكبر أو والهرم. متابع: ونزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه. فتذكر التوراة فجددها لبني إسرائيل. فمن ثم قالت اليهود: عزير بن الله، للذي كان من أمر الشهابين وتجديده التوراة وقيامه بأمر بني إسرائيل وكان جدد لهم التوراة بأرض السواد بدير حزقيل، والقرية التي مات فيها يقال لها سايرا باذ. قال ابن عباس: فكان كما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنجعلك آية للناس، يعني لبني إسرائيل. وذلك أنه كان يجلس مع بنيه وهم شيوخ وهو شاب، لأنه مات وهو ابن 40 سنة، فبعثه الله شابا كهيئتي يوم مات. قال ابن عباس: بعث بعد بخت نصر. وكذلك قال الحسن: وقد أنشد أبو حاتم السجستاني في معنى ما قاله ابن عباس: وأسود رأس شاب من قبله ابنه ومن قبله ابن ابنه فهو أكبر، يرى ابنه شيخا يدب على عصا، ولحيته سوداء والرأس أشقر، وما لابنه حيل ولا فضل قوة، يقوم كما يمشي الصبي فيعثر، يعد ابنه في الناس 90 حجة، و20 لا يجري ولا يتبختر، وعمر أبيه 40 أمرها، ولابن ابنه 90 في الناس عبر، فما هو في المعقول إن كنت داريا، وإن كنت لا تدري فبالجهل تعذر. فصل: المشهور أن عزيرا نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأنه كان فيما بين داود وسليمان وبين زكريا ويحيى، وأنه لما لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ التوراة ألهمه الله تعالى حفظها فسربها على بني إسرائيل، كما قال وهب بن منبه: أمر الله ملكا فنزل بمغرفة من نور فقذفها في عزير فنسخ التوراة حرفا بحرف حتى فرغ منها. وروى ابن عساكر عن ابن عباس أنه سأل عبد الله بن سلام عن قوله، أعيد، عن قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالت اليهود عزير ابن الله، لما قالوا ذلك؟ فذكر له ابن سلام ما كان من كتبه لبني إسرائيل التوراة من حفظه، وقول بني إسرائيل: لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتابه، وأن عزيرا قد جاءنا بها من غير كتاب، فرماه طوائف منهم وقالوا: عزير ابن الله. ولهذا يقول كثير من العلماء أن تواتر التوراة انقطع في زمن العزير، وهذا متجه جدا إذا كان العزير غير نبي، كما قاله عطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وفيما رواه إسحاق بن بشر عن مقاتل بن سليمان عن عطاء وعن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه ومقاتل عن عطاء بن أبي رباح قال: كان في الفترة 9 أشياء: بخت نصر وجنة صنعاء وجنة سبأ وأصحاب الأخدود وأمر حاصورا وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الفيل عيد وأمر حاصورا وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل ومدينة أنطاكية وأمر تبع. وقال إسحاق بن بشر أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال كان أمر عزير وبخت نصر في الفترة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. وقال وهب بن منبه كان فيما بين سليمان وعيسى عليهما السلام. وقد روى ابن عساكر قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء مسلم في الفقه أتابع. وقد روى ابن عساكر عن أنس بن مالك وعطاء بن السائب أن عزيرا كان في زمن موسى بن عمران وأنه استأذن عليه فلم يأذن له، يعني لما كان من سؤاله عن القدر، وأنهم صرف وهو يقول 100 موتة أهون من ذل ساعة. وفي معنى قول عزير 100 موتة أهون من ذل ساعة قول بعض الشعراء قد يصبر الحر على السيف ويأنف الصبر على الحيف ويؤثر الموت على حالة يعجز فيها عن قرى الضيف. فأما ما روى ابن عساكر وغيره عن ابن عباس ونوف البكالي وسفيان الثوري وغيرهم من أنه سأل عن القدر فمحي اسمه من ذكر الأنبياء فهو منكر وفي صحته نظر، وكأنه مأخوذ عن الإسرائيليات. وقد روى عبد الرزاق وقتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن نوف البكالي قال عزير فيما يناجي ربه عز وجل يا رب تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء، فقيل له أعرض عن هذا فعاد، فقيل له لتعرض عن هذا أو لا أعيد أو لأمحون اسمك من الأنبياء. إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. وهذا لا يقتضي وقوع ما توعد عليه لو عاد، فما محي اسمه والله تعالى أعلم. وقد روى الجماعة سوى الترمذي من حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، وكذلك رواه شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت بالنار، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. فروى إسحاق بن بشر عن ابن جريج عن عبد الوهاب ابن مجاهد عن أبيه أنه عزير، وكذا روى عن ابن عباس والحسن البصري أنه عزير، فالله تعالى أعلم. قصة زكريا ويحيى عليهما السلام.